حصريا على موقع djkimo.com. اجيب المسيسة اجيب الدلع او بك المحلوة تشوف البدا لو يهمك اللي بنا زود الغلا وسنة الحياة هتبقى جنة جنبي هنا مرة اسمع مني مرة اسمع مني تتدلع تتهنى وتتجنن ادي الامان يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي حبيتك مديتك وديتك فرصة كمان على موقع DJKimo.com.